بسم الله، هل عرف عيد؟ نعم. أليس هو يوم قد أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة بعد سلسلة طويلة من آيات التوحيد والقصص والأحكام والأحاديث النبوية؟ استحضار أن هذا عيد عظيم لأهل الإسلام، حتى أن اليهودي قال: لو علينا معشر اليهود نزلت آية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. عمر رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أي يوم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عرفة في يوم جمعة.